سبعة صفر خمسة صفر ورزحنينا خد محفظتك خايب في شوارع المدينة ورفقي وقف معنا واعتذبتو فينا حومة والشارع منسينا شوين ترابينا ورزق اخواتي ما ننساش لحقركم توكيت احلى تويتي فهمت الدنيا اخويا كيف حكيت في سكيتي سامحني ربي نعرف لي ضيعت سكيتي صافي وراجل ما تتمنيش بالباتل ما تحقرش الراجل خاطر شيخ مخي زاتل وقف وطريقي عادل نستنى في حبي تجيني حبي وينك ما تخليني ضيع في وقتي القاتل صعيب تراني بيت الليل نعاني مريض وعندي معاني كلامك بابا اللي سعاني في بردي شكون غداني شارع اللي قراني بيت متاع كتيبة ماتم تذوي عالبراني برشا محب للعبة اللي قالت فينا حتى حب ما عشتش راجل لما وقت الشدة تخب نعوم في غيري حتى اللي شيطاني ترب ورسحنينا قد محفظتك غايب في شوارع المدينة ورفقي وقف معنا واعتذبتو فينا حومة والشارع منسينا شوين تربينا ورس اخواتي ما ننساش لحقركم توكيت احلى تويتي فهمت الدنيا اخويا كيف حكيت في سكيتي سامحني ربي نعرف لي ضيعت سليتي انتي لابا منا ومن غادي اخويا برد وغربة بلاش اخدا تليك الكاراتي لنا فقر ورحمة ربي عطا عايش فراتي سلو وحدي بفرتي الرتتا الرتتا الوجه الخايف في بلاد مصايب برشا نحنا قلوبنا سفيت حومة وبيزا كونا صلاح روحك كان وقتل جبنا احلى لايفك لو بيتش ومبا فيني غلافين فيني غلافين برشا محب للعبد اللي قالك فينا حتى حب ما عشتش رجل لما وقت الشدة تخب نعوم في غيري حتى اللي شيطاني تراب رسحنينا قد محفظتك غايب في شوارع المدينة ورفقي وقف معنا واعتذبتو فينا حومة والشارع منسينا شوين ترابينا ورس اخواتي ما ننساش لحقركم توكيت احلى تويتي فهمت الدنيا اخويا كيف حكيت في سكيتي سامحني ربي نعرف لي ضيعت سكيتي